بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا في الدرس السابق عند وفي غريب القرآن، وكان السيوطي رحمه الله تعالى جمع رواية علي بن أبي طلحة، ثم قال بعد ذلك وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية، سقتها من نسخة الضحاك عنه، نسخة الضحاك عن ابن عباس. هذه النسخة كما هو أيضا معلوم من جهة الإسناد فيها ضعف، ومن أوضح ما تضعف به هذه الرواية هي الانقطاع بين الضحاك وابن عباس، فالضحاك على أنه توفي 305، إلا أنه لم يدرك ابن عباس رضي الله عنه. لكن هذه الرواية من حيث الجملة مقبولة عند المتقدمين من المفسرين والمحدثين، ولا يتوقفون فيها إلا إذا كان في الرواية نكارة أو غرابة، أما من حيث الجملة فإنهم يستخدمون هذه الطريق ويفسرون بها، وقد فعل هذا ابن كثير مثلا، فعند قول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله أورد سبب النزول مذكور في علي رضي الله عنه، ثم أورد رواية الضحاك عن ابن عباس وقال الضحاك لم يلقى ابن عباس، مع أنه يريد هذه الرواية في أكثر من موطن ولا يعلق بهذا التعليق، مما يدل على أنه قد قبل هذه الرواية في غير هذا الموضوع الذي فيه نكارة. وهذه قاعدة في أسانيد التفسير عموما التي رويت من جهات ضعيفة، أما إذا كانت معلومة ومستخدمة في كتب التفسير ولم يقع عليها نكير، والمفسرون وكذلك غيرهم من العلماء خصوصا علماء الحديث استخدموها وفسروا بها واستفادوا منها، فإن هذا فيه دلالة على قبولها من حيث الجملة. أما إذا وقع فيها ما يشكل فها هنا يقع النقاش في الأسانيد. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أحد مواطن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس انتقد هذه الرواية في موطن معين، ونبه على أنه قد يأتي في هذه الرواية شيء ينكر، لكن الحديث هنا عن الأمر من حيث الجملة. الذين معهم نسخة المجمع وأيضا ليتهم يتابعون إذا كان الخطأ سابق أو لا، لما قال الفاتحة وذكر قال ابن أبي حاتم، ما أدري وصلتم للمنطقة، قال في قول عن ابن عباس في قوله تعالى رب العالمين كذا عندكم، كذا بداية الرواية عن الضحاك عن ابن عباس في قوله رب العالمين أو الحمد لله، نعم في نسخة المجمع الذي عنده نسخة المجمع يصحح النسخة، لأن في المجمع وقع السبق قلم، قالوا رب العالمين قال الشكر لله، ثم قالوا الحمد لله قال الخلق كله، وفيها فقط تبديل مواطن فتصحح. عموما هذه الرواية مثل الرواية التي سبقت ذكر السيوطي أو سرد جملة من التفسيرات التي وردت من هذا الطريق، وبعضها قد لا يكون من هذا الطريق، لكن من حيث الجملة قد وردت من هذا الطريق، وهو طريق الضحاك عن ابن عباس. بعد ذلك ذكر فصلا وذكر فيه كلام ابن الأنباري، الفصل الذي بعده كلام ابن الأنباري رحمه الله تعالى، وهذا الكلام أورده ابن الأنباري في كتابه الوقف والابتداء المطبوع باسم إيضاح الوقف والابتداء. في هذا الفصل يناقش قضية الاحتجاج بالشعر، الاحتجاج بالشعر وهو جزء مما يتعلق بالتفسير باللغة. ابن الأنباري يذكر أنه قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك، وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. قالوا وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث؟ في القرآن في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، وفي الحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيري خير له من يمتلئ شعرا. قال وليس الأمر، هذا ابن الأنباري، وليس الأمر كما زعموا من أن جعلنا الشعر أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليها الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. ثم أورد مجموعة روايات عن ابن عباس وغيره في الاحتجاج بالشعر سنأتي إليها، لكن الحديث هنا عما ذكره ابن الأنباري عن هؤلاء الأقوام الذين زعموا أنه لا يجوز الاحتجاج بالشعر على القرآن. متى لا يجوز الاحتجاج بالشعر على القرآن؟ إذا كان المراد إثبات عربية هذا اللفظ. لماذا؟ لأن ألفاظ القرآن من حيث هي عربية، وهو في هذا يحتج به ولا يحتج له، يحتج به ولا يحتج له. فإن جاء أحدهم ليحتج بكون هذه اللفظة عربية ومستخدمة في كلام العرب فقط فنقول هذا فيه إشكال الذي أورده ما من أنكر عليهم الأنباري. لكن إن كان مراده التنبيه على أن هذا مما استعملته العرب ومعناه كذا، كانه يقول إن القرآن، هذا في مقام مش الرد، إن القرآن لم يرد فيه شيء غير عربي، يعني في مقام الرد، فهذا أمر لا بأس به، وهو الذي سيأتي في الرواية المذكورة والمشهورة عن سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه. فإذا نقول في مقام الرد قد نحتاج إلى ماذا؟ إلى الشعر لإثبات العربية، وإن كان القرآن أصلا في هذا المقام يحتج به ولا يحتج له. لكن أحيانا قد تكون تحتاج هذا مع بعض الزنادقة أو غيرهم لإثبات مثل هذه الكلمة. ويتبين الآن في عمل بعض المستشرقين وغيرهم من يزعم أن في القرآن ألفاظا قد أخذت من لغات قديمة، وهي في الحقيقة من صلب لغة العرب، فتحتاج إلى أن تورد من كلامهم دلائل غير ما ورد في القرآن. فإذا مجال هذا النوع من الاحتجاج أو من هذا النوع من الاستدلال في مجال الاحتجاج وهو ضيق جدا، ضيق جدا. أما ما يتعلق ببيان معاني القرآن بلغة العرب أو بأشعارها فهذا لا شك أنه صحيح لا غبار عليه، وهو ما ذكره ابن عباس، قال إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وكذلك أورد عنه أبو عبيد في فضائل القرآن عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد يعني كان يستشهد به على التفسير، يستشهد به على التفسير. ثم أورد الرواية المشهورة ذكرتها لكم، وهي رواية ابن الأنباري وكذلك الطبراني في معجمه، يعني أوردها ابن الأنباري في الوقف الابتداء والطبراني في معجمه، اللي هي رواية سؤالات نافع بن الأزرق عن ابن عباس. لو تلاحظون بداية الرواية يقول بين عبد الله بن عباس جالس ببناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع ابن الأزرق لنجلة بن عويمر من الخوارج قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقام إليه فقال إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة ذلك من كلام العرب، فإن الله إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس سلاني عما بدا لكما، ثم بدأت الأسئلة. هذه الرواية ليس فيها طريق واحد يثبت، يعني كل الطرق التي رويت في هذه الرواية فيها ضعف وضعفها شديد، ولهذا هذه الرواية الغرابة فيها أنها مليئة بماذا؟ بالآثار أو بهذا الأثر، يعني عديدة الألفاظ التي سئل عنها، حتى بلغت عند بعض من لما جمعها من جميع طرقها أكثر من 200 مسألة، يعني أكثر من 200 مسألة. وهذا من حيث الجملة يدل على أن لهذه المسائل أصلا، لكن كم مقدار الأسئلة التي وردت عن ابن عباس الله أعلم، لكن أن تكون وردت بهذا الشكل الغزير والكثيف ولا توجد في كتب المتقدمين والمعتنين بالآثار، فهذا يجعل مثل هذه الرواية بهذا العدد فيها نظر، فضلا عن ما قلت لكم أنه لا يسلم منها طريق. أما سؤالات نافع لابن عباس فقد وردت، وبعضها ثبت عنه بسند صحيح، لكن ليس فيه مسألة الاحتجاج بالشعر أو طلب الاحتجاج بالشعر، وإنما يسأله عن معنى آية أو يشكر عليه معنى فيسأله. وابن حجر رحمه الله تعالى استظهر أن الذي سأل ابن عباس عن أشياء تختلف عليه في القرآن، وذكر منها خلق السماوات والأرض، أن الله يذكر أحيانا خلق السماوات قبل الأرض ويذكر أحيانا خلق الأرض قبل السماوات، استظهر أنه نافع ابن الأزرق. فأقول إذن أنه من حيث الجملة أن هذه الرواية طرقها ليست بصحيحة ولا يعتد بها، لكن تكاثرها بهذا كأنه يوحي إلى أن لها أصل، لكن كم مقدار الأسئلة الله أعلم كم تكون. هذه الرواية مخرجة في عدد من الكتب، وهي مخرجة في هذا التحقيق الذي بين يدينا لتحقيق اللجنة العلمية في مجمع الملك فهد. طبعا نلاحظ أحيانا أن ابن عباس رضي الله عنه يفسر قراءته، وقد تكون القراءة بالنسبة لنا شاذة، يعني قد تكون القراءة بالنسبة لنا شاذة، لكنها كانت هي قراءة ابن عباس في وقته، فكان يفسرها على حسب ما يقرأ بها، وفي الغالب أنه يفسر على قراءة أهل مكة. عندنا مثال، لكن في قول سبحانه وتعالى لا أكثر، عند الطبراني عند صاحب القصيدة وفي غيره رواية الطسي عن ابن عباس في مجموعة يمكن 4 أو 5 طرق، ذكرها الدكتور عبد الرحمن الشهري في كتابه رسالة الشاهد الشعري، ولعل إن شاء الله هي تطبع الآن لعلها تخرج قريبا، واستوعب الكلام فيها، وقبل استوعب الكلام فيها الدالي في تحقيق المسائل أيضا فيها فائدة في صفحة مدلي مع الطبعة في صفحة 856. الشواهد فيها في خلاف في نسبتها، لا في بعضها ثابت نسبته إلى من ذكر في الرواية، وبعضها مختلف في نسبته مع اتفاق أنها جاهلية أو إسلامية، يعني مما يحتج به وهو إما في زمن ابن عباس أو قبله، وبعضها لشعراء جاءوا بعد ابن عباس، وهذا مما يشكك في بعض الروايات الواردة، يعني بعضها لشعراء جاءوا بعد لكنها قليلة التي جاءت شعراء قبل ابن عباس، يعني مثلا ابن عباس يستشهد بشعر عمر بن أبي ربيعة وهو معاصر له وأصغر منه سنا أيضا، وكان أحيانا يدنيه ويقول ماذا قلت اليوم ويسمع منه شعره، حتى النافع في أحد الروايات غضب، يقول الناس إليه نضرب إليه قدر الإبل ثم يتركنا ويذهب إلى من رواية ما أذكر يعني تماما، لكن كان يقول ابن عمه ينشده شعرا يعني يحتج عليه بهذا. العموم المقصد أنه في دراسة لها هذه الشواهد بالذات، ومذكورة في رسالة الشيخ عبد الرحمن يمكن الرجوع إليها في صفحة 856 السطر الثالث. يقول قال أخبرني عن قوله شوار مكتوب فوقها كاف وطاء، هل عندكم في النسخ الأخرى لو تصلون إلى لفظة شوار إذا ممكن معلش، لفظة شوار موجود كاف وطاء، ما في فوقها كاف وطاء فوق القال قال فوقها كذا يعني فوق كلمة قال كاف وطاء، ولا في لا في الحاشية ولا غيره. هذه من فوائد هذه النسخة. كاف وطاء يريدها السيوطي، وذكر في آخر الفصل يعني في آخر هذا الفصل إشارته إلى قوله الكاف هذه والطاء. يقول قال وأخرج أبو بكر المنباري في كتاب الوقف ابتداء منها قطعة وهو المعلم عليه بالحمرة سورة كاف، ثم قال وأخرج الطبراني في معجم الكبير منها قطعة وهو المعلم عليه سورة طاء، المعلم عليه سورة طاء، ويضع فوقها مرواه باللنباري كاف مرواه الطبراني طاء. فهذا عمل غير موجود، إذا كان ما أدري موجود عندكم نسخ ولا، لكنه موجود هنا. طيب المسألة أو الفصل النوع الذي بعده هو النوع 37 فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. قبل ما ننتقل في شيء يتعلق بغريب القرآن، بقي شيء في أذهانكم ولا ننتقل؟ لا المصطلح ما تكلمنا عن المصطلح ولا تكلمنا عن أهم الكتب فيه ولا لا. طيب لعلنا نرجع مرة أخرى نناقش قضية مصطلح غريب القرآن. مراد العلماء رحمه الله تعالى بغريب القرآن اللي هو تفسير المفردات من حيث الجملة، لكن ما هي المفردات التي تحتاج إلى تفسير في القرآن؟ بمعنى أنه هل نفسر السماء؟ يعني هل نجلس الكتب غريب تفسير السماء ما هي؟ إذا كان مراد بها السماء المعروفة أو الأرض أو الماء أو الشجر، هذا لا يفسر. فإذا عندنا ألفاظ يعني لا تكاد تجهل، فهذه لا تدخل فيما يسمى بغريب القرآن، وإنما الذي يدخل في غريب القرآن هو ما يكون غريبا على القارئ، وهذا أمر نسبي، يعني أمر نسبي للغرابة أمرها نسبي. والدلالة على كون أمرها نسبي أنك إذا اطلعت على كتب غريب القرآن وجدت أن بعضهم يذكر لفظة والآخر لا يذكرها. لماذا؟ لأن هذا يرى أن هذه هي غرابة والآخر يرى أن الثانية فيها غرابة، فهذا يذكر كلمة وهذا يذكر كلمة. لا يعني ذلك كوننا نقول إنه غريب القرآن أن القرآن قد حوى غريبا بمعنى أنه مستغربا حيث لا يمكن أن يعرف أو لا يكاد أن يعرف، فهو لا يكاد أن يعرف بالنسبة لنا، ولكن من نزل عليهم القرآن من حيث الجملة هم يعرفونه، ولهذا جاء تفسير الغريب عندهم ولم يتوقف أحد من آسف لم تتوقف جملتهم من أن يتكلموا في كلمة ما، وإن توقف أحدهم في بعض الكلمات مثل ما ورد عن ابن عباس وعن أبي بكر الصديق وعن عمر، فتوقف أحدهم في معنى كلمة ليس يعني أنها لا تعرف عندهم جميعا. إذا لا يوجد فيما يسمى بالحوش من الكلام اللي يسمى عند أهل اللغة بالغريب، وإنما مرادهم التفسير ألفاظ القرآن. ولهذا بعض المعاصرين يحبذ أن يبتعد عن تسمية غريب القرآن، نقول ليس في القرآن غريب، ونقول هذا مصطلح ما دام المعنى معروف منه فإنه لا إشكال فيه، خصوصا أنه استخدمه العلماء قاطبة ولم يكن يتوقف فيه أحد، وكتبهم واضحة في هذا، يعني كتب غريب القرآن كثيرة جدا، فلا يتمحل في إسقاط مصطلح بمثل هذا من أجل هذه الشبهة التي قد لا ترد على كثير من ينظر في هذا العلم. فهذه مسألة يتعلق بالمراد بالغريب لتفسير المفردات، ويختار منها ما يظنه من يكتب في هذا الباب أو في كتب هذا الكتاب أنه قد لا يكون مفهوما عند قارئ القرآن. كتب الغريب كثيرة. أما كتب المتقدمين فمن أنفسها، يعني من أوائل كتب المتقدمين، من أنفسها كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وهذا صار كتابا يعني عمدة لمن جاء بعده من أصحاب الغريب وكذلك من المفسرين وغيره. ويتلوه كتاب ابن قتيبة. كتاب ابن قتيبة أنفس من كتاب أبي عبيدة من جهة أن ابن قتيبة اعتنى بتفسيرات السلف وأدخلها في ماذا؟ في غريب القرآن. من جهة الشواهد الشعرية كتابه أبي عبيدة أكثر شواهد من كتاب ابن قتيبة، فشواهد أبي عبيدة كثيرة جدا، وابن قتيبة لا تكاد تتجاوز 100 شاهد. فاقتناء هذين الكتابين من كتب المتقدمين مهم جدا، لأن فيه صورة الكتابة عن الغريب والتعبير عنه عند هؤلاء المتقدمين. أما كتب المتأخرين، أو ممكن نقول طبعا ليسوا متأخرين بالنسبة للمتأخرين لهؤلاء، فأنفس الكتب التي خرجت بعدهم هو كتاب مفردات الراغب الأصفهاني. وهذا الكتاب قيمته العلمية في أمور، منها تحرير مدلول اللفظ، ويكاد يستخدم الأسلوب اللي يسمى أسلوب المعجمي في تحرير مدلول اللفظ. قضية ثانية أيضا تقييد اللفظ في القرآن في سياقاته، يعني ماذا يراد بهذا اللفظ في القرآن، كيف استخدم. ولهذا قد يأتي في هذا المجال بتقييدات لا توجد في كتب اللغة. الأمر الثالث حرصه على أصول معاني الكلمات، مثل ما كان يفعل ابن فارس في مقاييس اللغة. ولهذا قد يختلف هو ابن فارس في أصل الكلمة ما هو في بعض الكلمات. هذه الأمور تميز بها اللي هو كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. طبعا يلاحظ في طريقة المتقدمين هؤلاء أن مشت على السور، وصاحب المفردات مشى على الترتيب الألفبائي، وإن كان قد يخل به أحيانا، لكن من حيث الجملة مشى على ألف باء تاء ثاء، يسمى ترتيب الألفبائي. ما هي ميزة الترتيب الألفبائي هذه، وما هي ميزة الترتيب الأول؟ طبعا الترتيب الأول ميزته أنه مع السور، ولهذا الحفاظ ينصحون دائما باعتماد كتاب في غريب القرآن مشى على السور، بحيث أنه هو يحفظ أو يراجع حفظه يقرأ، ممكن يقرأ في كتاب الغريب هذا. أما الذي مشى على الألف باء فهذا يفيد في جانب الاشتقاق، بمعنى أن نعرف الكلمات التي هي من جذر واحد، هذا لا يمكن نعرفها من جهة ترتيب السور، وإنما نعرفها من جهة ترتيب الأحرف. على سبيل المثال، هل قول سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، هل لها علاقة بقوله وإذا الموؤودة سئلت، وهل لها علاقة بقوله ولا يؤوده حفظهما؟ يعني ما هي العلاقة بين هذه الكلمات الثلاث، يؤوده الموؤودة أيضا، هل هي تقاربت في الصورة وتقاربت في المعنى، أو بعضها من صورة واحدة من أصل واحد والثاني من أصل ثاني فاتفق مع اختلاف الأصل؟ لأن أيدي معنى قوة، لا يؤوده لا يثقله، وإذا الموؤودة سئلت أي التي أثقلت في التراب حتى ماتت. فأنت لما تجمع مثل هذا التأصيل يتبين لك ما هي الألفاظ التي من أصل واحد، وهذه ميزة تجدها في كتب التي رتبت على الألفباء، خصوصا إذا استوعبت جملة كبيرة جدا من الألفاظ في الآيات، مثل ما فعل الراغب الأصفهاني. طيب، هذا تقريبا بإيجاز بعض الكتب. هناك طبعا بعد ذلك كتب مثل كتاب السمين حلبي وتعقبات على كتاب الراغب، بمعنى أنه أحيانا تعقبه وأحيانا نضيف عليه. فمن قرأ في كتاب السمين الحلبي في الغالب يكون استفاد من كتاب الراغب، وزاد عليه تعليقات السمين الحلبي. أيضا من كتب الغريب المهمة والنفيسة جدا له كتاب تفسير غريب القرآن العظيم لأبي بكر الرازي صاحب مختار الصحاح، وهذا سار على طريقة مستقلة، هذه الطريقة المستقلة هي طريقة ما يسمى بالباب والفصل. يعني لما يأتي لفظ بدأ لو كنا على الألف باء ستكون بحرف الباب حرف الباء ليس كذلك، أما هنا لا ستكون في حرف الهمزة يعني باب الهمزة فصل الباء اللي هو يكون من المقلوب اللي يسمونها التقفية، نظام التقفية. هذا استخدمه بكر الرازي في كتابه ولا أعرف كتابا آخر استخدم هذا. قبله مستخدم اللي هو تكلمنا عنه سابقا اللي هو السجستاني أبو بكر ابن عزيز السجستاني استخدم نظام أيضا الألف باء لكن بطريقة المخالفة بين الحركات، يعني مفتوح معا والمضموم معا والمكسور معا، ثم أنه لم يعتمد الاشتقاق وإنما اعتمد صورة الكلمة كما هي، صورة الكلمة كما هي، ولهذا يصعب استخراج الألفاظ من هذا الكتاب. وجاء من رتب كتاب بن عزيز بعد ذلك. هذا الكتاب كما يقول عن السيوطي كان عند المتقدمين من أنفس كتب، ولكن بعد صدور كتب أخرى غيره أنفس منه فهو الحقيقة يتأخر في الرتبة عن هذه الكتب. ويبدو أن السبب نفاسته لأنه كان بالنسبة لغيره فيه نوع من الإيجاز ليس كما هو في مجاز القرآن أو في كتاب ابن قتيبة. نعم. كتب معاني القرآن تشمل الغريب والنحو والأساليب، تشمل الغريب والنحو والأساليب، هذه جملة كتب معاني القرآن. بعضها قد ينحاز إلى جزء من ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة مثل كتاب النحاس رحمه الله تعالى، فهو في المعاني معاني المفردات ومعاني الجمل ليس فيه إعراب، جعل الإعراب كتابا مستقلا، أن جعل المعاني كتاب وللإعراب كتاب. بعض كتب متأخرين أيضا اعتنت بما يتعلق ببيان الجمل والأساليب ولم تعتني بالإعراب أو بالمفردة على أنها مفردة، وإنما اعتنت بالجملة من كونها من حيث هي جملة، يعني معاني الجمل، يعني معاني الجمل القرآنية. فهذا تقريبا اللي يتعلق بكتب معاني القرآن. نعم. في شيء شخصين ولا نبدأ؟ اللي هو هي اللي ناقشنا هذه المصطلح، هي ناقشنا المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد بالإعراب المصطلح. في شيء عندك فيها غير هذا؟ لا، هو تفسيره بعده قال لا في نقص التعريف. المراد بالإعراب اللي هو قول سبحانه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في ضعف، اللي هو أعربوا القرآن، هو ورد عن بعض الصحابة يعني أعربوا القرآن أي أخرجوه ويش بلفظ عربي، يعني أخرجوه معربا، يعني أخرجوه عربيا، كأنه بمعنى اقرأوا القرآن عربيا، اقرأوا القرآن عربيا، فيكون معرفة ألفاظه أو معاني ألفاظه تابعة لهذا اللي هو إعرابه. ولكن قطعا لا يراد بقولهم أعرب القرآن سواء نسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لبعض الصحابة أن المراد به ماذا؟ علم النحو المعروف فيما بعد، المعروف فيما بعد. نعم. بمعنى أظهر، يعني أظهر المعاني، لأن الإعراب بمعنى إظهار، أحد معاني الإعراب الإظهار. يقال أعربت الجارية، يعني ما في نفسها معنى أظهرت ما في نفسها، فكأنه ذهب أو نحى إلى، وهذا ذهب إلى بعض العلماء أن قولهم أعربوه يعني أظهروا ما فيه من المعاني. فهل هذا هو المعنى المراد أو المعنى الأول مراد بأعرب القرآن يعني يقرأوه عربيا؟ هذا محتمل وهذا محتمل، يعني مذكور، لكن ما عندي فيها تحليل أو تحرير في أي المعنيين أدق وأصوب. ذو قوله لأن القراءة مع فقده ليست قراءة، لا القراءة مع إذا صار فيها لحن لا تكون قراءة معربة ليست عربية، إذا ورد اللحن خصوصا اللحن المحيل ف فإن لا يعد لا تعد قراءة عربية فيخرج ولا لا؟ يعني إذا قلنا لا هذا هذا واضح أن المراد به التلفظ حديث ابن عمر. لا هذا فيه هذا إذا تفسير أنا ذهبت إلى تفسيره الأول لقوله لحديث أبي هريرة أعرف القرآن. أما حديث ابن عمر فظاهر جدا أنه يذهب إلى القراءة وهذا دليل على المراد القراءة في فإن له بكل حرف 20 حسنة أنه مرتبط بماذا بالقراءة وليس به ما ذكره من معاني الألفاظ. نعم إذا لعلنا نقف ندع النوع 37 للدرس القادم بإذن الله. في 37 ليتكم تكرما ترجعون إلى كلامه في النوع 16 لأنه رجع أو أحال إلى 16 قال تقدم الخلاف في ذلك في النوع 16 لننظر إيش الذي ذكره هناك وأحال عليه نبتدئ بالتفسير. من يحتج من يحتج بشعره؟ اللي هو لا إثبات إنه هذا عربي إنه عربي لأجل أنه ورد في شعر العرب فإن لم يرد فكانوا يقولون ليس بعربي. هم يقولون لهؤلاء إن أنتم جعلتم الشعر أصل فكأنه سيذهب ذاهب إلى أنه إذا لم يرد في الشعر فليس إيش في عربي. هذا هو الإشكال اللي يقول إنه قد يذهب إليه بعضهم اللي احتجوا على النحويين يعني كأنهم فهموا هذا. ونقول لا الأصل نقول إن القرآن حجة بذاته قبل أن يحتج بالشعر في ألفاظه أو تفسيره. نعم اللي هو يعني الاحتجاج بالشعر أنه لا يثبت لا يثبت عربية إلا بوجوده في الشعر لا شك يعني لا يثبت عربية إلا بوجوده بشعر هذا يحتج عليه هذا اللي ينكر أن نقول إحنا القرآن حجة بذاته أصلا أن الله سبحانه يقول لنا أنزلناه قرآن عربيا وليس أحد من العرب استشكل هذا وهذه قاعدة يعني هل سمع أن أحدا من كفار مكة وهم حرصون على نقد القرآن بأي شيء هل سمع أن أحد منهم أنكر قال هذا ليس من لغتنا ولا نعرفه ما ذكروا ما أحد منهم قال لا نعرف هذه المعاني تبيها لا نعرف هذه اللفظة ليست من لغتنا حتى ألف لام ميم الأحرف المقطعة التي كثر كلام متأخرين فيها لم تكن مشكلة حتى عند هؤلاء الكفار هم يسمعونها وسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا قول الصحابة يقرون بها ثم قرأ بها من آمن منهم وما وقع عندهم أي إشكال لأنهم فهموا منها أنها أحرف والحرف بالنسبة لهم لا معنى له مثل ما يقول واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة فلم يستشكلوها ولم يبحثوا عن معاني لها لأن ليس لها معاني في ذاتها لأن الحرف عندهم ليس له معنى فما وقع عندهم فيها إشكال لا كفارهم ولا من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وإنما وقع الإشكال عند بعض المتأخرين لما ظن أن لهذه الأحرف معاني وذهب يبحث عن هذا المعنى وظن بعضهم أن لها معاني ولكن الله أعلم بمراد من هذه المعاني وهذا فيه إشكال أيضا من جهة الاعتقاد في كون أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بشيء لا نعلم معناه وهذا غير موجود في القرآن لا يوجد في القرآن شيء له معنى ولا يعلم معناه إطلاقا هذه قاعدة لأنه لو زعم هذا فكانه يزعم أن الله سبحانه وتعالى قد كلمنا بطلاسم وأراد منا أن نتدبر ولكن هذا الموطن لا نستطيع أن نتدبره لأن له معنى ولكننا لا نعرفه ولا يمكن نطلب التدبر إلا من شيء يكون معلوما ولأن تصور لو أنت جئت برجل مثلا أسباني وأعطيته قصيدة لمر القيس قلت تدبر هذه القصيدة واشرحها لنا ما يمكن ولا لا هي مثل هذه لما نقول إن هذه الأحرف لها معاني والله أعلم بمراده منها. هذا جانب مشكل من جهة الاعتقاد. وبعض الفضلاء من علمائنا السابقين رحمه الله تعالى ممن قال بهذا القول لم ينتبه لهذه الإشكالية، ويمكن يحمل كلامه على النسبة، أي الله أعلم بمرادها بالنسبة إيش له. لكن نقول قطعا أن ليس لها ماذا معنى، لكن لها مغزى. نقول نعم، المغزى للحكمة، والحكمة ليست تفسيرا. إلا ما نقول ما هو المغزى، المغزى ليس تفسيرا، المغزى بعد التفسير. لكن هذه كما قلنا ليس لها تفسير لأنها أحرف. إذا ما هو المغزى من إنزالها؟ كما استظهر كثير من العلماء أنها إشارة إلى التحدي بهذا القرآن. ودليل هذا الأمر أن أغلب الآيات التي وردت فيها هذه الأحرف المقطعة يأتي بعدها شيء يتعلق ماذا بالقرآن أو شيء من أحواله، يعني أغلبها إلا موطنين. ولكن ما قيت مواطن كلها فيها حديث صريح عن القرآن أو شيء مما يتعلق بأحوال القرآن. فإذا لم يقع عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، بل كما قلت لكم ولا حتى عند الكفار الذين قالوا إذا سمعوا القرآن أعرضوا، أو إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتهم ليلغوا فيه. لم يحدث عندهم أبدا توقفوا في كلمة منها وقالوا هذا ليس من كلامنا، أو هذا أنت تأتي بكلام لا نفهمه. ما أحد توقف منهم أبدا. وكما قلت لكم هم حريصون على الإنكار على الرسول صلى الله عليه وسلم بأشد ما يكون. ولذا قدموا دماءهم وهم يعلمون أنه النبي الحق صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندهم أقل من دماءهم لما قدموها قبل. يعني حاجوا الرسول وطلبوا منه الآيات وآذوه وفعلوا، ولو كان عندهم شيء في هذا القرآن من هذه الجهة لقالوها قبل. ولهذا قاعدة، أي متكلم في القرآن اليوم يتكلم ويزعم فيه أي زعم يخالف ما كان يفهمه العرب، فإن هذا يدل على بطلان قوله من أصله. يعني بطلان قوله من أصله، إنه لو كان ما يقوله حقا فسبق إليه هؤلاء الذين كانوا أحرص ممن يتكلم اليوم في القرآن، من بعض المستشرقين أو بعض الملحدين الذين يتكلمون في القرآن بكلام باطل. فهؤلاء كانوا أحرص وما قالوا بهذا. واضح الكلام هذا؟ نعم. والله ما أدري عن ثبوت الرواية اللي هو احتجاج عبد الله بن الزبعرة في آية إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم، ثم نزل بعدها، يعني بعد ما احتج عليهم بعبادة الملائكة وبعبادة عيسى، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى. المعنى من يعني معنى الرواية محتمل وصحيح من حيث المعنى، لكن هل ثبتت ما أذكر الآن. لكن لو ثبتت إيش إشكال فيها؟ لهم اعترضوا على أشياء. لا من ناحية معاني لا، لأنه مثل قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، هذا مكابرة وليس إنكارا لمعنى الرحمن أو من هو الرحمن، هم يعرفونه، ولكن هذا من باب المكابرة. نعم أحسنت، عدم ثبوت هذا الأثر. لا، حتى لو ثبت هذا الأثر في دلالة على أن القرآن يستدرك عليهم ويعترض عليهم، يرد عليهم هذا الاعتراض. بالعكس في كلا الجهتين يعني معك في صفك الأثر، ما في إشكالية. يعني كونوا الآن اعترضوا أو أتى بشبهة عقلية، رد القرآن هذه الشبهة العقلية وغيرها من الشبه كثيرة. يعني في شبه المشركين في القرآن كثيرة وردها القرآن. ف هذا بالعكس في دلالة تأكيدية على لو كان عند العرب شيء فجاءوا به، فلما لم يجيوا بمثل هذه الأشياء دل على أنها ليست بشيء، فإذا احتج بها متأخر فإننا نعترض عليه بأن المتقدمين مع حرصهم لم يفعلوا هذا. هذا المقصود. نعم الشيخ.